بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب رضاع الكبير. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية، إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. ففعلت. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه بعد، وكان شهد بدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب رضاع الكبير، يعني حكم رضاع الكبير، وهل يؤثر أو لا يؤثر. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن سهل بن سهيل، وهي امرأة أبي حذيفة، كان سالم مولى أبي حذيفة كان متبنا لزوجها أبي حذيفة لما كان التبني غير ممنوع، ولما نزل القرآن في تحريم التبني وأن كل يدعى لأبيه ولا يدعى أحد لغير أبيه، وانتهى ذلك الحكم بالتبني أو حكم التبني، كان وقد كبر يدخل ويخرج عليهم كما صار يعني في أول أمره كما اعتادوه، فكانت تتحرج من دخوله عليهم وهو كبير. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها ترى في وجه أبي حذيفة الكراهية، يعني من دخوله يعني على أهله، وهو ليس يعني ابنا، يعني وإنما هو ابن بالتبني، والتبني قد انتهى. فكان يأتي إليهم ويدخل عليهم، فكانت تتحرج من ذلك، وكان أبو حذيفة يتحرج من ذلك، فتعرف في وجهه الكراهية. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بهذا، وقال: أرضعيه. قال: كيف أرضعه وهو كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال: قد علمت أنه رجل كبير. قد علمت أنه رجل كبير، لأنه معروف، وقد قال لها أرضعيه، وكونه رجل كبير هذا معلوم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لها ذلك يعني عن علمه بأنه كبير، فأرضعته. ومعلوم أن الرضاع في الغالب أنه لا يكون بالالتقام الثدي، وإنما قد يكون أنه حلبت له وأنه شرب منه الشراب الذي يعادل 5 رضعات فأكثر. فبعد ذلك جاءت وأخبرته بأن أبا حذيفة لم يكن في نفسه أو في وجهه ذلك الذي كان موجودا من قبل، وقد جاء في بعض الروايات ذكر 5 رضعات، هنا ذكر الرضاع مطلق، وقد جاء في بعض الروايات 5 رضعات، وهي الحد أقل حد يحصل به التحريم. وقد اختلف يعني أهل العلم في حكم رضاع الكبير، وذهب جمهورهم على من الصحابة والتابعين على ومن بعدهم على أن الرضاع الكبير لا يعتبر، وأنه مثل لا يحصل به التحريم، واعتبروا أن ما حصل لسالم إنما هو خاص به لا يتعداه إلى غيره، وجاء عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها ترى أن الرضاع الكبير يؤثر وأن الأمر ليس خاصا به ولا شك أن القول بعدم اعتبار رضاع الكبير وأنه لا يعتبر وأنه لو حصل ذلك فإنه لا يؤثر لا شك أن هذا هو القول الصحيح وهو القول الذي يعني يتفق مع ما جاء عنه عليه السلام أنه قال إنما الرضاعة من المجاعة ومعلوم أن الكبير لا ليس غذاؤه باللبن من المرأة وإنما غذاؤه الطعام والأكل الذي به غذاؤه فإذا هذا الذي قد حصل ولم يحصل لغيره ولم يتكرر قالوا إن هذا خاص به فلا يتعداه إلى غيره ومما يوضح أن رضاع الكبير أنه يعني لا عبرة به وأنه لا يؤثر في التحريم أن المرأة لو أرادت أن تتخلص من زوجها فإنها تحلب من ثديها حليبا يكفي لأكثر من 5 رضعات أو يعادل أكثر من 5 رضعات ثم تعطيه إياه وهو لا يدري وهو لا يشعر ثم تقول يعني إنك ابني من الرضاع فالقول الذي عليه جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أنه لا يعتبر رضاع الكبير وأن الرضاع إنما كان مما كان في الحولين ومما كان في فتق الأمعاء كما جاءت بذلك الأحاديث وأن هذه القصة التي هي قصة سالم مولى أبي حذيفة أنها خاصة به لا تتعداه إلى غيره. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صديق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه ثقة ثم فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10 ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت آية الرجم وكذلك آية رضاع الكبير 10 وأنها كانت في صحيفة وكانت تحت السرير وأنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتشاغلوا بموته دخلت داجن وهي يعني التي تربى في البيوت من المعز أو الضأن فأكلت يعني هذه الصحيفة التي فيها يعني هذه الآيتين المتعلقتين برضاع الكبير وبآية الرجم. أما آية الرجم فقد جاء الحديث يعني في الصحيح وفي صحيح البخاري أن آية الرجم نزلت وأن قرأناها ويعني علمناها في حديث طويل عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهي كانت يعني موجودة في التلاوة ولكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما وأما ذكر العشر أو رضاع الكبير 10 فهنا جاء في هذه الرواية ذكر الكبير وأنه 10 رضعات وقد جاء في صحيح مسلم الحديث الذي فيه ذكر العشر وأنها ليست مقيدة بالصغير في صحيح مسلم وهو من طريق الطريقة الثانية الطريقة الأولى عبد الله بن بكر عن عمرو عن عائشة. نعم. عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة. عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه جاءت من هذا الطريق من طريق عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة الحديث الذي مشهور في الصحيح الذي قال

فإنه بذلك يكون ليس من أهل الرضاع، يعني بعدما فطم وكان غذاؤه الطعام فإنه لا يعتبر رضاعه، لا يعتبر رضاعه، وإنما يعتبر رضاع من قوته اللبن ومن يغذى باللبن وباللبن المرأة، وذلك في الحولين كما قال الله عز وجل: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا يكون الرضاع في الحولين، هذا هو الذي يؤثر، وهذا هو الذي ينشر الحرمة ويكون فيه البنوة والأخوة والقرابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما كان في الحولين هو المعتبر، وما كان فوق ذلك فإنه لا يعتبر، ومنه الكبير من باب أولى، ومنه الكبير من باب أولى. يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وعندها رجل فقال: ما هذا؟ قالت: إنه أخي، يعني إنه أخي من الرضاعة. فقال عليه الصلاة والسلام: انظرنا إيش؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا من تدخلن عليكن، فإن الرضاعة من المجاعة. انظروا من تدخلن عليكن، يعني من حيث الرضاعة لابد أن يكون متحققا بأن الرضاعة في الحولين، كما يعني جاء في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، والمجاعة تكون في حال التغذي باللبن، وذلك في الحولين كما قال الله: والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا كانت الرضاعة في الحولين وكانت أيضا خمسا فأكثر كما جاء يعني بالحديث كما ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي يعتبر فيه الحرمة أو المحرمية بالنسبة للمرتضع. انظرنا من تدخلنا، فإنما الرضاعة من المجاعة. فدل هذا على أن الرضاع إنما يكون في الحولين، وأن هذا هو الذي يعتبر وهو الذي يحصل به انتشار الحرمة. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان، هو الثوري، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أشعث بن أبي الشعثاء، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سليم، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسروق ابن الأجدع، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن الزبير: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني الذي يكون في الحولين، والذي يكون يعني في الوقت الذي يجري الرضاع في الأمعاء ويتغذى به الإنسان. أما إذا كان الإنسان كبر وصار يأكل ويطعم ويتغذى بالطعام، فإن الأمعاء الذي يعني يحصل به هو الذي يكون في الحولين. أما رضاع يعني يكون بعد ذلك والأمعاء يدخل فيها الطعام ويتغذى صاحبها بالطعام، فإن هذا الرضاع لا يعتبر، فإن هذا الرضاع لا يعتبر، وإنما الرضاع هو الذي يكون فيه الغذاء والتغذي ويفتق الأمعاء لأنها يعني في أوائله وفي حال صغره لا يتغذى بشيء آخر غير اللبن أو غير الحليب، حليب المرأة. نعم. قال: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي، وهو صدوق، أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن ابن لهيعة، وهو صدوق يعني احترقت كتبه وصار مخلطا، ومن روى عنه قبل الاختلاط روايته معتبرة، ومن الذين روى عنه بعد الاختلاط عبد الله بن وهب هذا الذي في الإسناد، فإذا روايته عنه معتبرة لأنه روى عنه قبل الاختلاط، روى عنه قبل الاختلاط، وهو أحد العبادلة الأربعة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل الاختلاط، وهم عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن ابن يزيد المكي وعبد الله بن المبارك. هؤلاء رووا عن ابن لهيعة قبل أن يختلط، فروايتهم معتبرة، وهذا من هذا القبيل. هذا اللي معنا في الإسناد هو من هذا القبيل، لأنهم رواية عبد الله بن وهب عنه. وأخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي الأسود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. هل يفهم أنه إذا فطم الرضيع قبل إتمام الحولين ينتهي تأثير الرضاع، أم العبرة بالمدة وإن فطم قبل ذلك؟ الذي يبدو أنه إذا كان أنها فطم في وقت مبكر وكان تغذى بالأكل ولم يكن الطعام يعني من شأنه، أنه لا يؤثر، لأنه لا يؤثر، لأن المقصود من ذلك الحولين التي هي محل الرضاع. وأما إذا كان الإنسان فطم مثلا وعمره سنة وكان يتغذى بالأكل لا يتغذى بالطعام بالحليب، وإن كان يتغذى بالحليب ويتغذى بالطعام فإنه يعتبر يعني ما دام في الحولين، لكن إن كان أنه استغنى عن الحليب وكان طعامه الطعام وغذاؤه الطعام وهي تغذى بالطعام ولا يتغذى بالرضاع، يعني يبدو والله أعلم أن ذلك يعني لا يؤثر، يعني أنه مثل الرضاع الكبير. قال حدثنا محمد بن رمح المصري، لأن قال الرضاعة من المجاعة، ومعلوم أن هذا يعني يتغذى ويسد الجوع بغير اللبن. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها أخبرت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة، وقلنا وما يدرينا لعل ذلك كان رخصة لسالم وحده. ثم ذكر حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أن أن أن أن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير عائشة كلهن يعني رأينا غير الذي رأت عائشة، وهو أن رضع الكبير لا يعتبر ولا يدخل عليها يدخل عليهن الرجل بسبب رضاعه في حال كبره، وقالوا إن وقلنا إن هذا إنما هي رخصة لسهلة بن سهيل الذي هو أرضعت سالما في حال كبره فصار يدخل ويخرج عليها، ولعل السبب في ذلك أنه كان في ذلك الظرف الذي كان ابنا لهم بالتبني وكان يدخل ويخرج عليهم وكبر، فتحرجت وتحرج زوجها وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ترضع. قلنا لعل ذلك رخصة لها وأنه خاص بها، وهذا هو الذي فهمه العلماء من الصحابة وغيرهم من الصحابة وغيرهم أن رضاع الكبير أنه لا يؤثر، واعتبروا أن ذلك خاصا بسالم مولى أبي حذيفة. قال حدثنا محمد بن رمح المصري هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة ومسلم وابن ماجه. عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعقيل. عقيل بن خالد بن عقيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب. محمد المسلم شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة. وهو مقبول أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أمه زينب بنت أبي سلمة. زينب رضي الله عنها ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج لها أصحاب كتب. قال رحمه الله تعالى باب لبن الفحل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب فأبيت أن آذن له حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك فأذني له فقلت له إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال تربت يداك أو يمينك. ثم ذكر هذه الترجمة وهي رضاع لبن الفحل. لبن الفحل يعني أن لبن الفحل يحصل به نشر الحرمة من جهة الزوج كما أنه تنتشر به الحرمة من جهة الزوجة، فإن الإنسان إذا تزوج امرأة فرضع وهي في عصمة رجل وقد ولدت له فأرضعت بذلك اللبن من ذلك الرجل شخصا آخر شخصا من الناس، فإن ذلك الشخص يكون ولدها من الرضاعة، يكون ولدها من الرضاعة، فتكون أمهاتها وأجدادها يعني أمهات له وأجداد له، ويكون أولادها إخوان له وإخوانها وأخواتها أعمام وخالات له، فتنتشر الحرمة من جميع الوجوه فيما يتعلق بالأم المرضعة، وأيضا تنتشر الحرمة بالنسبة للفحل الذي هو زوجها لأنه صاحب اللبن، لأنه صاحب اللبن، فيكون أخا لأولاده يعني أخا لأولاده من جميع الزوجات إذا كان عنده زوجات متعددات وله أولاد فيكون أخا لهم جميعا، وكذلك أيضا يكون يعني آباؤه يعني يعني جداته كلهم يعني أيضا يعتبر محارم لهن، أمهاته وجداته أمه وجدته من جهة أبيه وجهة أمه، كل من تعتبر جدة له فإنها تكون أيضا يعني أما لهذا الرجل الذي رضع من ذلك الفحل، وكذلك إخوانه يكون أعماما له لهذا الرضيع، وأخواته يكون عماته، وهكذا فتنتشر الحرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل يعني جاء أفلح خائب القعيس وكان رضع وكانت رضعت من زوجة أبي القعيس فكان أباها من الرضاع، فجاء يستأذن أفلح أخو أبي القعيس فقالت إنه يعني اعتذرت وأنها لم تفتح له، فالرسول قال إذني له يعني أنه عمك من الرضاع، إنه عمك من الرضاع. إيش قال فيه يا أخي الحديث؟ إنه عمك فأذني له. إنه عمك فأذني له. فقلت له إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. يعني أنها كأنها يعني المتبادر لها والذي فهمته أن الرضاع إنما هو من جهة المرضعة، وأن الحرمة والانتشار إنما هو من جهة المرضعة، وأما ذاك فإنه يعني رجل ظنت أنه لا يحصل الانتشار من طريقه وإنما من طريق المرضعة التي باشرت الرضاع وهي صاحبة اللبن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن صاحب اللبن هو أبو له، صاحب اللبن أبو له، فيكون يكون أخوه عما لها، فقال عليه السلام تربت يمينك. نعم تربت يمينك أو يمينك، تربت يداك أو يمينك إذني له. فدل هذا على أن انتشار الحرمة كما تكون من جهة الزوجة فإنها تكون من جهة الزوج صاحب اللبن، بل قد تنتشر الحرمة من جهة الزوج ولا تنتشر من جهة المرأة، وذلك فيما لو كان الرجل له زوجتان كما ذكرت ذلك بالأمس، كان له زوجتان وكل منهما ترضع، واحدة أرضعت ثلاث رضعات والثانية أرضعت رضعتين، فإنه لا تكون كل واحدة منهما أم له لأنهما رضع خمس رضعات من كل واحدة، ومن جهة الزوج تنتشر الحرمة لأن اللبن له فيكون أبا له من الرضاع، فيكون له أبا من الرضاع، وتنتشر الحرمة من جهة أقرباء الزوج لأن الخمس الرضعات كلها من الزوج، وأما المرأة واحدة ما رضعت إلا ثنتين وهي لا تحرم، واحدة رضعت ثلاث وهي لا تحرم، وكل منهما إذا جمع وصار يعني وهما من جهة الزوج فإنه تنتشر الحرمة من جهة الزوج ولا تنتشر من جهة المرأة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك، فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال إنه عمك فليلج عليك. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. يقول إذا تزوج الرجل امرأة لها صبي ترضعه هل له حظ في ذلك اللبن هل له حظ في ذلك اللبن أم هو لوالد الصبي؟ هو لوالد الصبي، لأن اللبن من والد الصبي وليس من الزوج الجديد، يعني فهذا الأبوة إنما هي للزوج الأول صاحب اللبن، وأما هذا اللي تزوج أمه وهو رضيع فهذا ليس يعني لا يعتبر أبا له من الرضاعة، يعني إذا الرضيع الذي شرب من من من الذي رضع من تلك المرأة التي مات زوجها وهي مرضع فإن أباه هو الأول والثاني لا يعتبر لا علاقة له به. نعم. إذا أرضعت المرأة طفلا بلبن زوجها وكان لزوجها أبناء من زوجة أخرى فهل يكون إخوة لهذا الابن المرضع؟ نعم، أنا قلت إن أن أن أن الفحل يعني من رضع من لبنه من واحدة من نسائه فجميع أولاده من جميع الزوجات يعني إخوة له من الرضاع، لأن اللبن واحد له لبن الفحل. وكذلك المرأة لو أرضعت طفلا فإنه يكون أخا لأولادها ولو كانوا من عدة أزواج، لأنه ابن لها من الرضاع، فأولادها من من من من من من جميع الأزواج إخوة له بأم من الرضاع. فالمرأة إذا كان لها عدة أزواج وعدة أولاد من أزواج أرضعت واحدة من لبن زوج من الأزواج أولادها جميعا إخوان له. وكذلك إذا الرجل في مقابلها إذا كان عنده عدة زوجات وله أولاد من كل زوجة ورضع من لبن واحدة فإنه يكون ابن يعني يكون إخوانا أخوة لجميع أولاده من جميع الزوجات. نعم. رجل له زوجتان أرضعتا رضيعا خمس رضعات بينهما فصار له والد من الرضاعة. المسألة التي ذكرتم واحدة ثلاث واحدة اثنتين فصار له أب من الرضاعة ليس له أم من الرضاعة. هو الآن بيقول هل نعتبر هذا الولد ربيب لهما فهل يكون ربيبا لهما من الرضاعة؟ يعني هذه من جهة النسب، هذه أقول هذه من جهة النسب، يعني هذه من جهة المصاهرة، يعني أقول من جهة المصاهرة. هل يكون يعني هل يكون إيش هل يكون ابن زوجهما من الرضاعة هل يكون ربيبا لهما؟ لا أدري، لأن الحديث يقول أحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأما هذا إنما جاء عن طريق المصاهرة لا عن طريق النسب. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يسلم وعنده أختان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي رضي الله عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية. هذه المسألة اللي راحت تبحث يعني حتى نشوف الكلام فيها. نعم نعم أكمل. عن الديلمي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال: إذا رجعت فطلق إحداهما. ثم ذكر باب الرجل يسلم. نعم. وعنده أختان. باب الرجل يسلم وعنده أختان، يعني هنا قال يسلم لأنه لا يجوز في الإسلام أن يجمع بين أختين، لكن قد يحصل الجمع بين أختين قبل الإسلام، فإذا أسلم فإنه يختار واحدة منهما ويطلق الثانية، لأنه لا جمع بين الأختين في الإسلام، لا جمع بين الأختين في الإسلام، ولكنه ولهذا قال في الترجمة يسلم وتحته أختان، لأنه في الإسلام لا يجوز العقد على الثانية، لا يجوز العقد على الثانية وهو عقد باطل، يعني إذا وجد ومن استحله يعني يكون مستحلا لما جاء في القرآن تحريمه، ولكنه إذا كان قبل أن يسلم وكان عنده اثنتان فإنه يختار واحدة ويطلق الثانية، ولا يلزم أن يكون الاختيار من الأولى ويكون التطليق للثانية، لأن الكل حصل في الجاهلية فيختار واحدة منهما ولو كانت الأخيرة إذا كان يرغب فيها، المهم من الاختيار إليه يختار واحدة منهما ويطلق الثانية. فذكر هذا الحديث أن أن أن الديلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أسلم وعنده أختان، فقال: إذا رجعت فطلق إحداهما، فجعل الأمر إليه في أي منهما يطلق، يعني وليس الأمر متعلقا بالأولى، نعم متعلقا بالثانية، وأن الأولى هي التي تبقى، بل سواء كانت الأولى أو الثانية، التي يختار بقاها يبقيها ولا يختار طلاقها يطلقها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، هو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك، وجاء أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي وهب الجيشاني، وهو مقبول، وجاء أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي خراش الرعيني، وهو مجهول، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن الديلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: طلق أيتهما شئت. ثم ذكر الحديث وهو بمعنى الذي قبله، قال: نطلق إحداهما، وهنا قال: طلق أيهما شئت، يعني سواء الأولى أو الثانية. والإسناد قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن ابن لهيعة، مر ذكره، يعني وهذا من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة. يونس بن عبد الأعلى هو ثقة له مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي، الضحاك هو مقبول، أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه. نعم. الحديث يعني فيهم ضعف يعني من جهة الإسناد، ولكن المعنى صحيح، وذلك أنه لا جمع بين أختين في الإسلام، وأمور الجاهلية إذا يعني بعد مجيء الإسلام يقر منها ما كان أقره الشرع ويترك منها ما تركه الشرع، وهذا مما جاء الشرع بعدم اعتباره، لأن الله تعالى يقول: وأن تجمعوا بين الأختين. فكونه في الجاهلية لا يقتضي أن يبقى لأنه ما عقد في الإسلام، لأن الشيء الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام وقد أبطله فإنه يعول على ما جاء به الإسلام ويترك ما كان من عمل في عمل الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعا. أعدمة قال قال عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعا. ثم ذكر الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، يعني أن هذا كان في الجاهلية، كان مثل هذا يكون في الجاهلية مثل ما كان الجنب الأختين في الجاهلية. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه أسلم وعنده عشر ولا ثمان ثمان ثمان نسوة، فقال: اختر منهن، اختر منهن أربعا. وهذا يدل على أن الأمر يرجع إلى اختياره، من كان يعجب من أعجبه منهن يختار أربعا منهن ويترك الباقي، وأنه ليس الأمر مبنيا على الأقدمية، وأن الأربع الأولى هي التي تبقى والباقيات يتركنا، وإنما يرجع إلى اختياره فيختار منهن أربعا ويفارق الباقي، لأنه ليس الاعتبار بالترتيب، وإنما الاعتبار بكون هذا شيء موجود في الجاهلية وقد جاء الإسلام بخلافه، فيختار أربعا منهن ويترك الباقي. نعم. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي هو إذا أخرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن هشيم الدورقي، هذا أحمد بن إبراهيم الدورقي يأتي ذكره في كتب الرجال في أوائل حرف الهمزة، لأنهم يبدأون بمن اسمه أحمد، يعني لأنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقدمونه على إبراهيم وآدم وغيره من الذي كانت الحروف مقدمة على أحمد، يعني إبراهيم، لأن الباء يعني قبل الحاء، فعلى حسب الترتيب الهجائي يعني يبدأ بمن اسمه إبراهيم، لكنه بدأ بمن اسمه أحمد لأنه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا عندما يأتون إلى حرف الميم يبدأون بمن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون بعد ذلك بمن أول حرف اسم الميم. ولهذا أحمد بن إبراهيم هذا جاء في أوائل كتب الرجال، يعني هو يعتبر الرجل الثالث في كتب الرجال، رجال كتب الستة، من أجل أن اسمه أحمد وقبله اثنان، يعني على حسب الترتيب من اسمه أحمد. فالحاصل أن كتب الرجال مبنية على تقديم من اسمه أحمد في أول الكتب، وتقديم محمد على من اسمه، يعني على من بداية اسمه حرف الميم، في حرف الميم يبدأون بما اسمه محمد، لا يبدأون بمن كان حرفه يعني ميم قبل وبعدها شيء قبل الحاء. نعم. عن هشيم، هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي ليلى، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف أخرج له، صدوق سيء الحفظ جدا. نعم. أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن حميضة بنت الشمردل، وهي مقبولة أخرج له أبو داود وابن ماجه. نعم. بعض النسخ بابن، عن في بعض النسخ ابن، يعني اسم لرجل أو امرأة، هل هي رجل أو امرأة؟ نعم. قد وقع التقريب، قد نص أنه وقع هو اسمه، هو رجل، هو ها؟ هو رجل. نعم. لكن وقع في ابن ماجه بنت. ايه هنا باسم ماجه. ايش قال في التقريب؟ هو هذا اللي نص عليه. ايش قال في التقريب؟ قال حميضة ابن؟ حميضة ابن الشمردل. ووقع عند ابن ماجه بنت. نعم. يعني انها ان الخطأ عند ابن ماجه. نعم. يقول حميضة بالضاد المجرور مصغر ابن الشمردل. ايش قال فيه؟ بمعجمه ثم ميم مفتوح وزن سفرجل الاسدي الكوفي مقبول من الثالثة ووقع عند ابن ماجة حميضة بنت شمردل مع أن في بعض النسخ عندنا ابن اي نعم هو خط بعض النسخ ابن ماجة بعض النسخ ابن ماجة اي ما أدري يعني هل كلام ابن حجر يعني على اعتبار أنها لا نعم هكذا ابن حجر والمزي إيه؟ لهما نبه أنه في ابن ماجة أخطأ فقال بنت وأن الذين أخرجوا له يعني يقولون ابن يعني ما أدري كان هذا أن تعديل ولا إما أن تعديل وإن في بعض ولا في بعض النسخ الخطأ أن لن تقول في بعض النسخ ابن إيه؟ ابن ماجة أين يمكن أنه تعديل على اعتبار أنه يعني أن هذا قالوا أنه خطأ أو أن في بعض النسخ المخطوطة مقبول أخرج له أبو داود بن ماجة عن قيس بن الحارث أخرج له أبو داود بن ماجة نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعا ثم ذكر هذا الحديث عن غيلان أنه أسلم وتحته عشر نسوة يعني في الجاهلية كان يعني عنده عشر نسوة والذي مر ذكره قريبا في ابنة غيلان الذي تقبل بأربع وتدبر ثمان يعني هو غيلان الثقفي هذا الذي عنده عدد من النساء الذي مر في باب المخنثين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يختر منهن أربعا وفارق سائرهن لا خذ منهن أربعة خذ منهن أربعة يعني واترك الباقي وهذا مثل الذي قبله يعني أنه اختار أربعا ليس على حسب الترتيب وإنما على حسب اختياره نعم قال حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه نعم عن محمد بن جعفر هو غندر ثقة أخرج أصحاب كتب عن معمر ابن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب كتب عن الزهري محمد مسلم بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب عن ابن عمر نعم يسأل يقول إذا كان كل واحدة من هؤلاء لها ولد فما هو حال الولد كلهم أولاده كلهم أولاده يعني النسب ثابت ولكنه في الإسلام لا زيادة على الأربع فالأولاد أولاده والنساء لا علاقة له بهن مع وجود أربع عنده وهل يرثون منه الأولاد أولاد نعم يرثون طيب هذه مسألة ظاهر فرضية أسلم وتحته أكثر من أربعة وفور إسلامه مات أسلم وعنده أكثر من أربعة وفور إسلامه مات ولم يتبين الاختيار ولا شك أن في الإسلام ليس فيه يعني أكثر يعني وليس في الإسلام إلا أربع لكن كيف يكون يعني الأمر وكيف يكون الاختيار قرعة نعم يمكن القرعة هي أقرب شيء أو أنه يعني إذا كان يعرف يعني ميله وتقديمه يعني بعضهن على بعض فإن هذا يصير بمثابة معرفة اختياره إذا كان فيه أربع منهن مقدمات على غيرهن وكل يشهد بذلك ويعرف ذلك والباقيات دونهن فيمكن أن يقال أن هذا لأنها لو كان يعني موجودا لصار هذا هو اختياره فإذا كان عرف هذا الشيء وإن لم يعرف فلا شك أن القرعة هي التي تميز عند التساوي قال رحمه الله تعالى باب الشرط في النكاح قال حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ثم ذكر الشرط أو شروط. الشرط في النكاح. الشرط في النكاح إذا كان شرطا يعني سائغا وليس محرما شرعا فإنه يوفى به، وإن كان يعني شرطا باطلا وغير سائغ في الإسلام فإن وجوده مثل عدمه، فإن وجوده مثل عدمه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن حق الشروط ما استحللتم به الفروج، يعني الشروط المعتبرة شرعا إذا كان شرطا وباطلا فإنه يلغى ولا يلتفت إليه، ولكن إذا كان معتبرا شرعا فإنه يوفى به، مثل أن تكون المرأة اشترطت أنها يعني ما يسافر بها يعني وأنها تبقى عند أهلها في بلدهم، فإن هذا الشرط يوفى به إلا أن تأذن هي أو توافق وتترك يعني هذا الشرط الذي حصل عند العقد. فبين عليه الصلاة والسلام أن الشروط التي استحلت بها الفروج أنه يوفى بها، وهذا يدل على تأكد هذه الشروط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها حق ما يوفى به، أنها حق ما يوفى به. قال حدثنا عمرو بن عبد الله هو ثقة أخرج ابن ماجه ومحمد بن إسماعيل اثنان محمد بن إسماعيل الأحمسي والثاني البختري نص عليها المز نص المز على أيهما الأحمسي الأحمسي نعم لأن شيخهما اللي هو أبو أسامة أبو أسامة روى عنه اثنان ممن يسمى محمد الفعيل مزي نص على الأحمسي نعم ايش قال فيه ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه نعم عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر هو صدوق ربما وهم أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب عن مرثد بن عبد الله هو الغنوي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها هذا شرط صحيح، لأن المرأة قد لا تطيق الضرة فهي تريد أن تكون وحدها، فإذا اشترط عليه لا يتزوج عليها يفي بالشرط، لأنه إذا كان ما يريد يتركها ويبحث عن غيرها مما لا يشترط. أما إذا كانت اشترطت فعليه أن يوفي، وهذا يختلف عن الشرط أنها تطلب طلاق الزوجة الموجودة من قبل، هذا شرط باطل، يعني كونها تشترط طلاق الزوجة اللي موجودة عندها قبلها هذا لا يجوز ولا يصح. وأما كونها مع يعني قبل أن تتزوج تشترط أن لا يتزوج عليها فإن هذا شرط صحيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبيه، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو قال ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، يعني ما كان من صداق اللي هو صداق المرأة أو حباء يعني عطية وهدية يعني قبل الزواج فإنه للمرأة، وما كان بعد الزواج فإنه لمن أعطي إياه وحبي إياه، يعني مثلا بعد الزواج مثلا أعطى أخوها يعني هدية أو أعطى أمها هدية هذا له، لأن الزواج قد انتهى وقد أخذت مهرها وأخذت كل ما تستحق، وأما هذا هدية في المستقبل يعني يهدي لأقاربه، فما أعطي إياه واحد من أقربائها سواء أبوها أو أخوها أو أمها أو عمها أو خالها أو ما إلى ذلك فإن ذلك يعني لمن أعطي إياه، لا يقال إنه للمرأة، لأن المرأة ما كان قبل العقد هو الذي كان في سبيل الوصول إليها، وأما بعد أن دخل عليها وصارت في عصمته فله أن يعطي أقاربها، ما كان قبل ذلك هو لها وما كان بعد ذلك. والحديث في إسناده ضعف لكن معناه صحيح. لكن معناه صحيح، لأن ما كان يعطى قبل ذلك هو من أجلها ومن أجل الوصول إليها، وما كان بعد ذلك فإنه لمن أعطي إياه. والحديث في إسناده ضعف. نعم. وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته. نعم، وأكرم ما يكرم به الرجل ابنته وأخته، يعني كونه يعني يعطى من أجل بنته أو يعطى من أجل أخته. نعم. في المسند شاهد من حديث عائشة اللي هو عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته. نعم، هذا هو بمعنى الحديث. هذا وش المسند من حديث عائشة وش فيه؟ يعني هو أبو سعدك حكمه يعني صحيح ولا محذوف الأسانيد؟ لكن هو بمعناه، يعني إذا كان والمعنى لا شك أنه صحيح، لأن ما كان قبل الزواج هو كل شيء من أجل الزوجة والوصول إليها فيكون كله لها، وما كان بعد ذلك هي بحوزته وبعصمته، فإذا أكرم أحدا بسببها فله ذلك. لا يقال يعني لا يجوز أن يكرم أبوها وأخوها وعمها أو قريبها، لأن العصمة حصلت والزواج قد حصل، وكونه يحسن إلى أقاربه له ذلك. وهذا إذا كان أنه يعني سناده لا بأس به فيكون يقوي هذا. نعم. هو اللي قبل النكاح كما تعلمون أحيانا يعطي أشياء يخص بها أباها وأخاها غير المهر الذي يقدمه لها والهدايا. ولو كان هذا كله يصير ما دام قبل الزواج هو لها، لأنه ما أعطي من أجل شخصه، هو من أجل بنته وهو لم يصل إليها. هناك كما تعلمون عادات بعض القبائل لابد أن تعطى الأم، يعني هذا أقول هذا الذي كلف الزواج ويجعله صعب على الناس، يعني الأب يبي شيء وزوجة الأم تبي شيء والأخوان يبون شيء وهكذا، فيكون هذا الذي يعني من أسباب عدم سهولة الزواج. شوف مسألة الرضاعة ذيك الأولى باقي سند. نعم. هذا قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أصحاب الكتب، عن أبي خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ في أصحاب الكتب. نعم. عن ابن جريج هو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو مدلس هو بالعنانة، يعني قيل أنه منقطع، قيل أنه منقطع اللي ما سمع منه. من هو اللي قبله؟ أبو خالد الأحمر. لا، اللي فوق عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب قيل أنه لم يعني يسمع منه. نعم. عمرو بن شعيب. نعم. صدوق. نعم، صدوق رجح البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبي وأبوه يعني شعيب وهو بن محمد وهو صدوق رجح البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد أخرج له أصحاب الكتب. هذه المسألة الأولى ذيك اللي فيما يتعلق بالرضاع المرتين اللي يعني اللي كان عنده زوجتان وكل واحدة أرضعت دون الخمس. السائل يقول سؤال نعم هذا السؤال رجل له زوجتان. نعم. أرضعتا رضيعا خمس رضعات بينهما، فصار ولدا للرجل من الرضاعة، فهل يكون ربيبا لهما من الرضاعة؟ هل يكون ربيبا لهما من الرضاعة؟ هذه المسألة فيما يتعلق بالزوج بالرجل وابنه من الرضاعة، يعني زوجة الابن من الرضاعة هو من محارمها اللي هو صاحب اللبن، لقول الله عز وجل وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم، وقد وهذا عليه جمهور العلماء، وقالوا إن المقصود بأصلابكم ليس المقصود إخراج الابن من الرضاع، وإنما إخراج الابن من التبني، مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة التي مرت، فإن هذا ابن بالتبني، ف يعني يعتبر يعني أبا من الرضاع، فتكون حليلته مثل حليلة ابنه من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتكون زوجة ابنه من الرضاع من محارمه، كما أن زوجة ابنه من النسب من محارمه لعموم قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين. وبين أصلابكم يعني قالوا الابن بالتبني، وهذا الذي ذكر ابن كثير في تفسيره أن عليه جمهور العلماء، وذكر قولا يعني عن بعض السلف وعن بعض العلماء يعني عن شخص أو شخصين أو كذا ما أدري، لكن أنه يعني قليل من قال به، الذي هو أنه لا يعتبر يعني من لا يعتبر أن زوجته ليست من محارم يعني أبيه من الرضاع. وأما المسألة الثانية التي هي قضية كونها يعني ليس ابنا لهما من الرضاع، نعم، لأن كل واحدة ما حصل منها النصاب، لكنها لكنهما يعني يعتبرن زوجات أبيه من الرضاع، فيدخلن تحت قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، يعني أباؤكم يعني سواء كان عن طريق الرضاع أو عن طريق يعني يدخل في ذلك عن طريق الرضاع مطلقة، لا تنكحوا ما نكح أباؤكم سواء يعني ابنه من الرضاع أو ابنه من النسب. إيش السؤال؟ أن يكون ربيبا، أن يكون ربيبا، هل يكون ربيبا لهما، ربيبا لهما؟ لا، ما يقال ربيب، ولكن الكلام على كونها زوجات أب، يعني كونها زوجات أب من الرضاع، فيعني يمكن يدخلن تحت قوله ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، فيكون من محارمهن بهذا الاعتبار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.